حيلة جيدة فأكل البصل ايش تقولون؟ ها؟ يحرم الأكل والتخلف، لا يحرم الأكل فقط ويعد تارك لصلاة الجماعة، والتخلف لا يحرم لأنه إنما أمر بالتخلف دفعا لأذاه، دفعا لأذاه، وهو إذا حضر آذى الناس وآذى الملائكة، فنقول أنت الآن عاصي وآثم بترك الجماعة، ولكن لا يمكن أن تحضر المسجد. ولكن لو أكل البصل للتشهي لا يأثم ويحضر ولا ما يحضر؟ ما يحضر، زين ما يحضر. لكن هل يفوته أجر الجماعة؟ نعم يفوته أجر الجماعة، الأجر يفوته والوزر لا يحصل له. هنا نعم يا عبد الوهاب. باب النساء صلاة سنة الوضوء. ايش؟ بعض النساء يعتدن. نعم يعتدن سنة الوضوء. ايه ولكن يوم الجمعة في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة تتوضأ بنية أنها تريد أن تصلي حتى تدري. فما رأيك يا شيخ؟ ما تقولون؟ لا بأس. لا فيه بأس. هي ما دامت توضأت لتصلي. توضأت لتصلي. إذا معناها توضأت لتفعل الحرام. أرادت تحصيلها. ها؟ أقول أرادت مستحب، ما أرادت يعني الوقوع المنهي. لا أراد المحرم، أراد الصلاة. في المغرب. أراد الصلاة ما يصح. نعم؟ نعم لو تتوضأ للمغرب. للمغرب يمكن أزور. السلام عليكم. عليكم السلام. أبى أسألك يا شيخ عن ركب الأسنان فاقم. وش رأيك هذا؟ هذا تصور المحراب. ها؟ هذا تصور ها؟ أتوضأ يعني أقلعهن وذا. وش؟ يكفي يا. إيه. وش رأيكم؟ والله هذه مشكلة دي. ما يبلغ الماء. هيك يا دقي أنت مصلي تحت المسجد؟ إيه مصلي. اجلس الجميع ان شاء الله. وش رايكم في هذا؟ هل يجب عليه ازاله الاسنان لاجل المضمضه؟ لاجل المضمضه هو يشق عليك يا عبد الرحمن؟ لا ما لكن انا صرت بعجل ابدا اقلع واركب اي لكن يشق عليك ولا لا؟ لا ما يشق. ما يشق. لا طيب المهم هل ما ترون فيه؟ نعم وش الأصل؟ إيه بس الأسنان ثابتة بأصل الخلقة وهذه ليست بأصل الخلقة. والله أنا عندي إذا كان في مشقة فالأمر سهل ما هو يعني مشكل، لكن إذا كان في مشقة فإجابه مع عدم الدليل الواضح، يعني ما في دليل واضح فيه نظر. فأنا أقول عبد الرحمن إذا كان ما يشق عليك فلا مرسل مستعجل مثل أبا ألحق الصلاة المهم إذا كان إذا كان يشق عليك ما يخالف ما يخالف لأن هذه جزاك الله خير. أنا ما هذا يشبه من بعض الوجوه الخاتم. هل نقول الخاتم بعض الأحيان يكون ضيق ما يدخله الماء، هل نقول إنه يعفى عنه لأنه ظاهر السنة، أو نقول ما يعفى عنه لأن الله قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وإذا كان هناك حائل فلم يغسل لم يكن غسل يده. ولهذا بعض العلماء قال يحرك خاتمه إذا توضأ، يحرك من أجل أن يدخل الماء. ونظير هذا الخاتم ونظير الخاتم ما سير الساعة اللي يمسك به الساعة إذا كان ضيق، لكن سير الساعة الظاهر وجوب إزالته ظاهر لأنه كبير يعني يأخذ مساحة. ها؟ نعم فكه سهل. إحنا ما فتت عن الأسنان عن أي هذه. أي أقول إن كان ما عليك مشقة وخله. أي قول سأل على مشقة. فلا عليك شيء. جزاك الله خير. لا على مشقة.

لكن الواجبات فيها شيء يخرج الإنسان فيه بالترك. يعني فإذا أمركم بأمر فأتوا بالصلاة. نعم. وإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه. السبب أن النهي كل نقدره. ما في عجز. الأمر المأمور به فعل قد يعجز عنه الإنسان، لكن النهي ترك كل نقدر عنه. يكون جانب النهي، يعني قدمه الشارع واعتنى به يعني وطلب التخلي عن حد من، ولا طلب الاتصاف به. أليس الرسول نهى عن الخطب، عن الكلام في الخطبة يوم الجمعة، ولما دخل الرجل أمره أن يصلي؟ طيب، هذا تعارض نهي وأمر. أصل يجب أن نعرف أن الأوامر أوكد من النواهي، ولهذا تجدون أركان الإسلام كلها أوامر. ما في الإسلام شيء ركن يعتبر نهي. أما الشرك فهو من الأصل ما في إسلام. ولقد يورد علينا إنسان أن الشرك هذا منهي عنه وهو هادم للإسلام، نقول لأن المشرك ما مع إسلام أصل. يعني يشكل هذا أن الأمر أشد منه.